فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سنغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريس يدا إذا عدى الفرقان عاو أو جمع أهنا وحان إذين قوهيا فافاهن لغه لأي دقال عولوس أو هبين هر عيدن كمجاهدين تأيكو قادي هر عيد مدى كيني أيكو ليهين ديغان كترسن قبل كلامو مت كميداح علم دا دين تا إسلام كأوبو قادي بيلها مرصد محمود هراب يو عيسلي كواس أو سود الجرأة أو نواقي إني دفاعيان كنقن كشريعة إسلامك والغ بنادر أو رهير مقدش أو باقي إن أبتكو دا أي كالهران دولة دا قيب طلبات وريس لغا قادي والغ أياد لغي صدون تان أقو يهن إفيي فشل كدربدي بك سو موقدي وجيغ اللبات دولان كأو حسن شيكو قادي ورئيس قطر او اينو ليلان عبد الفتاح المئة دقيس الدونتان هو ينكا كنقان دقمدا جمامي او بحيي هديدا اي او قطر قلين عيدا مدى مجاهدين تا اي كسوغان جيدا هوري اي دقالك هو ينكا اي اضياش جمامي او هدلي ايان ايدين هينا قدو بداس اي الدور اللو سوحري دعاد دو ولايدا باي اي دقيس الدونتان وامر كريا روحا هداني الهي بعيد العمى وسالك بشا سفر سندكون افر بقل افرتن يشنت هجرغا انكو بلونو برنامجكا فافهين ايا لغهل ايا دغال هبين هر عيدن كمجاهدين تا ايكو قادين هر عيد مدا كين ايكو ليهين مغردا بننغو اي غوبل كلامو دغال كاس وحا لغو ديلاي لح اسكر او كترسن عيد مدا كينيا وحانا لغو داو عايترا انتا كبدن حرونتا شركة سفاريكوم اي مغردا بننغو اي يغوبين مجاهدين تا اسلا قبل كلامو وحافا فاهين لغهل ايا وير مجاهدين تا لبها بين كهر اي كقادين طول اي دغيهين داد كريشتان كنياتي اه او دو مغردا جهودي اي قبل كلامو لما شده واسدح كترسن كريشتان كنيا مجاهدين تا ايا انتا سكدب قبي اهام بوحا اي يغوبين قريه اي كنيسة دي عيدن كنيا اي كلها ايين طول داسي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام وهكا قيبه برنامج كالوحة أيان طلاب سنرا شيخ محمد بشار أكمدا علم دا الدين تا إسلام كأيا بغاديي قبيلة دا مرصد محمود هراب يو عيس لكواس أو قلقدود كأن واقعين أي دفاع أيان كنخن كالشريعة دا إسلام كا أين كهور تغيان لند دا قالم أيان اتكست أكسو دوشة ديغان دا أي دغان سوده وده ورئيس دعد الفرقان وسيي شيخ محمد بشار وكم اذا علم الدين اسلامك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اما بعد وحان هل كان كلمه السجدين يا قد كولالها مسلمين تا ميل كسو اي جوغان مجاهدين تا بدكم ما ارتي ما حان كره انصار تا قبائش مسلمين تو الله سبحانه وتعالى الدين كوره الدفاع عنيا يقصتوا أي كل الدين وحن ليهاي إله سبحانه وتعالى سببك صبنا الشرع وحقوق حبرا وإله ذاتك مسلمين تأقصوا وصباب قصية عزم يقعان أرجنا مارتون حنكر هقفك وقيرا وحقوين أسبابك قال الشرع إذا لقاتت صبنا الشرع يقعان كيدي سلم خبرك إياك هرتجة أحداثها لعيسة مصائبك لعيسة وفق او مقاومه يو كورتو مسائل تاسي وحلق زهر تغيينا وحقوين ايمان الهي سبحانه وتعالى الله رميه فتنق الله رميه عمل ونسان الصالحة الله سبحانه وتعالى لقابله كذلك كثرة الدعاء والتضرع الهي سبحانه وتعالى الله بريه لو دعمه ورسله فقر ايباهي لو موجيه ايه وحلاله اوين واسلاك مارك محنقر لقابنا يا كاملة الله تبارك وتعالى وحده يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد wardada waxaa tiray kuwii fuqara ah oo baahan oo ilaahay u baahan jalla wacala allana waa alla gani ah oo la mahadiyo weeye jalla wacala cabdiraxmaan naasir sacuudiyi raximahullahu tacaala aayadda isagoo fasiraya wuxuu leeyahay alla wuxuu la hadlayaa oo la khitaabayaa dadka dhammaantood wuxuuna u sheegayaa xaalkooda iyo sifada ay ku sugan yihiin iyo inay yihiin kuwii baahan oo ilaahay u baahan dhammaan wujuuda baahida oo dhan waa kuwii baahan oo ilaahay u baahan ahaynsiinteedii la ahaynsiiyey hadduusan alla ahaynsiin lahayna ma ahaadeen kuwii ahaan lahaa waa kuwii baahan oo ilaahay u baahan awooddooda dhismaheeda xidmahooda jawaarixdooda hadduusan alla diyaarin lahayn waxa weyaan kuwii ahaada maysan ahayn ama camal la yimaada maysan ahaadeen waxaa kale uu leeyahay xagga arsaaqdooda iyo nicamta muuqata iyo midda qarsoon iyo maartay fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ixsaankiisa iyo fududayntiisa umuurka dhammaanteed uu u fududeeyo haddii uusan alla subxaanahu wa tacaala u diyaariyeen ma aysan u xasasheen oo ma aysan heleen niqmooyinka ama masaa'ibta ama maaragtay dhibaatooyinka imaanaya dadka ku imaanaya leexinteeda layska leexiyo layska sarfiyo iyo kahortageeda laga hortago iyo zulinta kurbada iyo maaragtay faydideeda layska faydo shidaa'ida haddii aysan ahaan lahayn alla subxaanahu wa tacaala sarfintaas uu ka jeediyey iyo baahida ay u qabaan oo alla subxaanahu wa tacaala uu ka jeediyey haddaysan ahaan lahayn ma aysan awoodeen taa ayada ahna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay jalla wacala asagoo ka hadlaya arrinta ayada ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu ina allaha laa yuxibu kulla khawaanin kafuur alla subxaanahu wa tacaala waa kii difaacaya oo ka difaacaya kuwa ilaahay rumeeyey wax alla wixii masaa'ib ah oo ku soo wajahan ama maaragtay dhibaatooyin ah ama kurba ah alla waa kii ka faydaya ilaahayna subxaanahu wa tacaala ma jecla mid kastoo khaa'in ah oo gaalnimo badan taa waxaa iyaduna ka tarjamaysaa waa ka waran ilaahay uu ka waramay iyo ballanqaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u ballanqaaday iyo bishaaro ilaahay xaggiisa ka ahaa dadkii ilaahay rumeeyey iimaanka dhabka la yimid kuwaasoo maaragtay maxaan ku rahaa alla uu ka difaacaya shay kasta oo makruuhoy nacayaan alla uu ka difaacaya jalla wacala shar kasta iyo maaragtay maxaan ku rahaa musiibo kasta bisabab iimaanihim iimaankooda ay la yimaadeen darteed ayuuna alla subxaanahu wa tacaala ku difaacayaa gaalada sharteeda shaydaanka shartiisa naftooda sharteeda acmaashooda sharteeda intaasoo dhan buu alla ka difaacayaa jalla wacala idan qofka muslimka ah waa inuu rumeeyo alla tabaaraka wa tacaala iimaan dhab ah oo yaqiin ah waa inuu rumeeyo oo sugan oo saadiq ah waxaana alla subxaanahu wa tacaala rumaynta aada rumaysa xaqiiqadeeda ay ka muuqanaysaa xidmahaada iyo jawaarixdaada ayay ka muuqanaysaa taasaana ah midda keenaysa in aad ku hadasho ilaahay inaad isu dhiibto amarkiisa isu dhiibto aad ziyaadsato yaqiin bacda yaqiin khabarka ilaahay kuu sheego ballanqaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax kuu ballanqaado yaqiinteeda inaad macnaha maaragtay maxaan ku rahdaa ziyaadsato taana waxay macnaha ka tarjamaysaa alla tabaaraka wa tacaala mu'miniinta yowmal axzaab marka ay isusoo bahaysteen nimankii qureysheed iyo yuhuud iyo qabaa'il maaragtay maxaan ku rahaa carab oo kaleeto ay isusoo bahaysteen dadkii mu'miniinta ahaa waxay yidhahdeen walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba qaaluu haada maa wacadana allahu wa rasuuluhu wasadaqa allahu wa rasuuluhu wama zaadahum ila iimaana wa tasliima mu'miniintii markay arkeen isbahaysigii isa soo bahaystay waxay yidhahdeen kani waa wuxuu noo ballanqaaday alla tabaaraka wa tacaala waa wuxuu noo ballanqaaday rasuulkii ilaahay ilaahay iyo rasuulkiisina run bay sheegeen mana aysan u ziyaadinin isbahaysigaasi buula xoortadiisa iyo maaragtay maxaan ku rahaa cadalaadkiisa iyo quwadiisa uu bannaanka keenay wax kale umaysan ziyaadinin ilaa iimaan bay u ziyaadisay iyo yaqiin iyo amarka ilaahay isu dhiibaan taas iyada ayaana nalooga baahan yahay inaan mar walba ku sugnaano si gaar ahaaneed waxaan ula hadlayaa walaalaha maanta hadda xamladaani ay ku jeeysan tahay ee mudugii galguduudii shabeellada dhexe waxa weeya ninkaa guurguurta ah waa nin ilaahay ku kufriyey waa nin shaydaan camalkiisana shaydaannimo ku salaysan yahay gaalo ayuu u adeegayaa amxaaruu u adeegayaa maraykan buu adeegayaa dan amxaaruu ka shaqaynayaa waxa uu doonayaa dagaalkii 91 dadka soomaaliyeed inuu kusoo celiyo wuxuu doonayaa dadka soomaaliyeed in la baabiyo dadka soomaaliyeedna dayrax laga qaato dhowr cidla laga qaato taas iyada ayuu ka shaqaynayaa waa inaad ku baraarugsanaataan waa inaad dareentaan waa inaad ogaataan waa inaad ka hortagtaan waa inaad ka dhinac noqotaan oo aad u midowdaan oo gacmaha isqabsataan saad u dhan tihiin la dagaalankiisa iyo difaaca dalkiina iyo diintiina iyo xurmaadkiina inaad difaacataan. Ninkaasi waa cadow Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Yuhuud buu ballanka soo qaatay, Maraykan buu u shaqaynayaa. Waxa weeye maartii maxaan kuran qandaraasiyo galay, balki buu iibsaday, dadku iibsaday, waxba idin kagama tegin. Ninkaasi la dagaalamo, ehel idin ma aha, magac idin ma aha, xayd idin ma aha. Ninkaasi nin adin idin ah ma ahan. Intaasaan hadalkayda ku soo kaabinayaa. Wajazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Alaykum salaam waraxmatullahi wa barakaatuh. Shee intaadan ka bixin dowladdu in waxay kaashanaysaa Maraykan, ciidan Maraykan ayaa dhawaan lagu arkay Galcad iyo Webxo iyagoo garab siinaya dowladda oo suura xataa laga soo qaaday. Haddana ciidankaasi waxay u bixiyeen Khalid bin Waliid iyo Cali bin Abi Taalib, iyo taasi ka waran maxay muujinaysaa? Laba calaamada waa muujinaysaa. Calaamada koowaad waxa weyaan waa istihzaa sharciga Ilaahay iyo alqaabtii Ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta ay lahaayeen, iyo maarti maxaan kuraa sifaadka ay lahaayeen oo la duminayo oo la tadliilinaya oo maarti maxaan kuraa meel aysan mari karin lagu gowracayo la marinsiinaya ayay taasi ka tarjamaysaa. Waa istihzaa bidina qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun, halkaasay gelaysaa. Waa calaama min calaamaati nifaaq, calaamadaha munaafiqnimada iyo maarti maxaan kuraa muctaqadka nifaaqa ah calaamadihiisii bayna ka mid tahay. Tan labaad waxa weeyaan ninkani waxa weeyaan maarti maxaan ku rahdaa wuxuu arkay in xarakata shabaab almujaahidiin waxa ay ku dagaalami kardiin xaqiiqa inay tahay, waxa la mari la'yahayn oo arrinta iyadan nasriga keenayana inay tahay sabaadkaasi inay tahay diin Ilaahay subxaanahu watacaala. Qabaaishii soomaaliyeeda muslimiinta ahaana waxay takaatuf xarakada ugu sameeyeen ay ugu heerteen oo maarti maxaan ku rahdaa ku arkeen waa kan run sheegidda ay ka shaku sheegeen xaqiiqada ayada. Wixii haddii diintii xagga martay ummaddii ka leexatay oo ka jeesatay oo wixii dowladnimada uu sheegayay ka maarti maxaan ku rahdaa madaxda maarti ka saaray, waxa weeyaan qaab lagu soo celiyo dadka iyaga oo loogu maarti maxaan ku rahdaa been sheego oo maarti maxaan kuraa magac loogu bixiyo oo tadliil ah ayayna maarti maxaan kuraa sameynaya. Wax cusubna maahan, waa wax maarti maxaan kuraa soo jiri jiray, waa teed soo jireen ahayd. Waxa weeyaan shaytaanka iyo calaamaadkiisii dadkiisa ayayna daliil u tahay midda ayada. Iyagu waxay isku muujinayaan inay dhabo wanaagsan hayaan oo in manhajkii asxaabta ay ku dagaalamayaan, taas bay isku dayayaan inay dadka ka gadaan. Culamaa usuu ayaa daba socda oo u fandoonaya oo dagaalkan xaq waa oranayay oo shir ku qabtay Muqdisho. Maxaad ka leedahay? Jazakallahu khayran. Horta culimada ma aha ku asarta culimanima ha ku sheegin ashbah maa yakuunuuna amsiladii ilaahay ka bixiyey subxaanahu watacaala. Masalu aladiina xumilu tawraata tuma lam yaxmiluuha kamasali lximaari yaxmilu asaaran bi'sa masalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illaah. Kuwaa tusaalahooda ilaahay subxaanahu watacaala kaasuu ka bixiyey oo waxa weeyaan maarti maxaan ku rahaa waa dameer cilmi ku xambaarsan, cilmigii ay xambaarsanaayeenna maarti maxaan ku rahdaa aan waxba kaga intifaacin. Bashiir Axmed Salaab diinka Ilaahay uu garanayaa, muxaadaradiisii indhafiiq la dhihi jiray dibaha u raaco, khudabkiisii uu ka akhrin jiray Bakistaan ha dibaha u raaco, waa ogna aniga asaga isku meel baan ku noolayn, ummadda yuusan baadiyeynin, xaqa asagoo og yuusan ka tegin. Taa waa qodob. Qodobka labaad, masalka kaleoo alla ka bixiyo watlu calayhim naba alladii aataynahu aayaatina fansalaka biha ilaa qowlihi subxaana matalu kamatali lkalbi baa ilaahay haddana ku mitaali ayd iyo dameer baa matal looga dhigay. Waxa weeyaan qur'aanka Ilaahay way garanayaan, way ogyihiin. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وحويان مارتي محان كرادا وحي أيغو أكتوضا أي كبرتين وي أيغو اسكو آديان ومارتي محان كرادا تضليل وي أغيهين حق إني كغل أحنان وحدنا إلهي أمس بينا يان ويانا ألنا وكبري مدى أيضا وحان لا ينقصوا قلاصين يا كبع علماء ما أهاني. وحويان مارتي محان كرادا ومضليوي وإمة مارتي محان كرادا مضليوي waana horigu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay culamo ma aha ragaasi, yaan lagu hungoobin, yaan maarti maxaan ku rahdaa la raacin. Wax weeyaan waa masal maarti masalkoodana waa masal culamaau bani israa'iil, culimadii reer bani israa'iil oo ilaahay lacanaa lucna aladiina kafaruu min bani israa'iil kuwii ilaahay yiri masalkoodoo kaleeta ayay leeyihiin. Waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeedsan ku hungoobin nimanka ayaga. Ugu dambeyntii Sheikh Maxamed, hoggaanka dowladda waxay leeyihiin dagaalkan galgaduud haddii lagu soo fashilmo meel kale la aada ma lahan, oo wixii Afghanistan ka dhacaya Soomaaliya ka dhacaya, si guud maxaad ummadda Soomaaliyeed usoo jeedinaysaa? Maxaa la gudboon qabaa'ilada culayska meelaha uu saarneyn ku nool wejigii koowaad ee xamlada Soomaalidu, gaar ahaan qabaa'ilaadka in ansaarta iyo wilaayaadka ku nool kaalin lixaad leh bay ka qaateen, haweenka waxbay bixinayeen, qabaa'ilada sidoo kale كان محادثك كله قد بون بعد سلادة قدام بنتي فرينتال. جزاكم الله خيرا. أمد الصوماليات سجود هانيد محان أولايا مجيس كأفريكا دان قوة دان نول مسلمين تكون نول دان حان سجود هانيد أولايا هاي عمل كان وعمل كيني واحد دفاع عن إنسان ودين تيني واحد بيجيني مال كيني أبحان إنسان ودين تيني وأقول كي إلهي إذن مكنسيي وأولادي حرمات كيني دفاع عوضة كل سجنابة وأرنتا أيضا كل سجنابة إلهي سبحانه وتعالى وحنو بلنقاذي إنه نقر قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم الله سبحانه وتعالى وحنو بلنق هذا الدين كيسا هذا نقر قال إنه الله نقر قال يا سبحانه وتعالى أنا لا أغلب أن أنا ورسولي الله سبحانه وتعالى ومركو لي وحوين الله وحنو بلنق هذا إن غلب هذا إيه النصر هذا إله سبحانه وتعالى ونصينا قوشوا قارينا وحوين مارتين حنكرا امتحان باسا كوري امتحان كاسي دعية وأقدار إله سبحانه وتعالى وحوين أمني قال إسكا قاضي لا جاء إيماني إسا وقال إسرفادين إيا وإنا كسمرنا بقضاء الله وقدره وإنا كرالي نقلنا قوشنا ونوبلن قاضي وإله سبحانه وتعالى أسرع نوبلن قاضي تأسى يدا مركا وحكم برا رجينا يا دكت المسلمين أو صوماليات أما جيس كأفريكا ومدى صوماليات وقوة النال قال سبحانه وتعالى ويسو نوبلن قاضي بلنقات كافي سجا إنا نكامار تنحن كل هذا أنفلنا أنا معناها رجينا ورجلي سسبنا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه مصيبة ما أرتي محنكر هذا ما أصيب تغفك إلا هدي أصيبت إلهي إذن كي سيكو أصيب لك إلهي هنونينا قال سبحانه وتعالى لك إلهي رغينا قال قلبك سوى هنونين وما أرتي محنكر هذا الله وأصبه هداية التوفيق والصواب والسداد بإله سبحانه وتعالى كسر إياه إلهي وحنو يديسانينا جل وعلا ربه نساء بعد القضاء قدرك إلهي يقضيه سوحو ألا رحمه سبحانه وتعالى وقدره محايا لوحد عيا والله إلهي قدر كيسا ومدى الصومالي مركو حاليا سبقوت أهانات ها إسجر بقب سدينا طبا إشوا إسجر بقب سدينا وعلاه هذا ما أنت مجاهدين تأه وأي قرب تاقيه النفسية ما لك قرب تاقيه هاكو قرب إستاقينا إهانا رجينا إني قوش قهر دونان نصر قنيه لدونان خاصا ما أرتكو أن كل بردار ميا أم إني سنمرنا وتنزلين قالوا إياه وحي قاله خبطه إياه حسن إياه حسن وحي ما أرتم حنكرا كل ديسة وحي ربان مردونا أدين كوكا قبطه بارك دونتان جديد كودي يبريه هودي هنطيلة بودي إياه ما أرتم حنكرا هنطيلة أي بوبان أدين كو ما أرتم حنكرا قعنت كوهي سبارك دونتان بإذن الله عز وجل قاسي وحوها شيخ محمد بشار ورمي إذا عدى الفرقان هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم حسن شيخ محمود أيا صلّك تيم مجرد لوسمرم جبل كنجل جدود هل كاسو كأباب ولي دولان كدنا دجا ندى شرع على الإسلام كلقوم عمله أي ولاية جل جدود ماليشيات كتر سنعيدا كدولة ده أيا مالك للدول كنا خاقي كواس ودربدي بلكل ما يوارره السجوجر قرحي يكو توصه أقويان عبد الفتاح علمي أه أقويان فرنقي أمورها قارد أفريقيا سيادان ولا الصعدة عرمها إسلام كي الصومالية أيا وريسنا يوحنا وكهذا يا قلادات دربدي بقوا حسن كل خاقي الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله أما بعد أطلال أدب ما حسنت هاي تنلبات دي هذا مقع على لبحي دي وحي سوكر دينا يا مالا حسنان أبن هاي دي أجري كوباد حسن أو قاضي سيدو كو قاضي ددكو كو قاضي قاكو كو قاضي سيدو كو سوق رماضي انتبا أجيرني خساروين ووين أما محالي إلى هذا تلاب آد أقلدن runtii aan laga soo laaban karin buu ku dhacay oo ahayd inuu sameeyay ciidan maleeshiyada oo macuusiyada yiraahdo oo asagii dabar jabin ku noqday oo maanta waxaad arkaysaa hiiraanisad waxa ku go'day inay tahay macuusiley oo ciidankaas gacantiisa uu ku sameeyay oo abaabulayay oo ka dambeeyay oo shidayay inay ayagii intay go'een maanta isbaaro tabar loo laayay bal ay sheeganayaan ba state uusan ka hadli karin ba labo waxaan ognahay la sheegaa aniga hadba ma hubo laakiin sida la sheego maanka ruska ka baxay afghanistan soviet markuu jabay afghanistan ka baxay in mareekanka markuu soo abaabushay oo maxaa yiraahda oo arkay inay fursad tahay maadaama uu ku jabay alqowal xudma soviet markay jabtay in yiri mareekan bal aniga maanta soo cilinaa oo awooda soo cishanay maadaama ay ku jabtay bariga ay ku jabtay ruska aniga awooda ka faa'iideysanay oo faqrigan ka faa'iideysanay waxaan sheegaa in la wacay mareekanka oo siyaasiin kamida ruska ay waceen de qadiyadu waa qadiyad islaam qadiyad dagaal islaam lagu jiro marka gaaladuna aan xal yiri miyaad ay saas bay ka xiriiraan in la yiri waniga meeshaan awoodii hoogna waa annagii annagii adinka ahaayeen annagii maadaama aad jabnay adigana rabtisa jabto waa qatar in yiri maraykanow meeshaan waxba kama keeni sida ka joog waa ku dhaga adeegay waa galay waa is adkay soo fiirsa maqsuu is dhiibay soo awoodda aragtay lahaa gantaalo aragtay haystay hubka aragtay haystay wuu is fuday toban sano kadib adig waa is dhiibay maraykan waxaa una toban sano ka horba inuu jabay oo afghanistan ku jabay sida ay tahay wuu is adkaynay meeshii soviet ay ku jabeen ha ku jabeen bal xoogaa dhaaf xoogaa ku dar inta dar intaan bixin shan kunaan bixin balaayasa u socotay labaatan sano kadib alla wuxuu qadaray asagoo day caalamkii dhan u jeedo oo diyaaraddiisii loo jeedo oo dadkii ay ka daadanayaan sidii fitnaam oo kale inuu ka baxay marka maxaa la yihahdaa xasan guugoorta isla tallaabadii waa ku dhacay oo waxaa la yihahdaa markii facekii koowaad khaladkii uu ka arkay akhtaadii uu ka galay inuu saxa wuu deeday akhtaad ka weyn buuba hadda dhex fadhiyaaba facka labaad waya maxay tahay marka qaladaadka ka weyn ee uu xasan iminka dhex fadhiyo marka loo eego wejiga koowaad maxay tahay qaladaadkaas faceki koowaad waxaa ognahay qabiilo uu kiciyey oo maxaa la yihahdaa kula dagaalamayay oo macuusley u bixiyey oo hubka u qeybiyey iyo iyo hal qabiilna ma ahayna dhowr qabiil hal qabiil ha u bato laakiin qabiilo badan baa garabka kala jiray meeshay kusoo dhamaatay iyo ayagii maanta meeshay joogaan macuusley iyo xasan guugurta meeshay kala taagiyin waa ognahay faceki labaad wuxuu sameeyey dadkii shalay macuusleyda qaar ka mida kula jiray inuu laftigoodii la dagaalamay waa kow labo waxaan ognahay laga bilaabo shabeelle dhexe soomaalida intaynaan hadda aan taariikhda kasoo gaarnay iyo hadda waaqac isuu yahayba shabeelle dhex laga bilaabo galgaduud soco ilaa mudug kor usii soco waxaan ognahay dhulkaasoo dhan inuu yahay dhul wada miinaysan oo miinada aan ka wada ma aha miinada qarxaysay ay tahay miino qabiil qabiiladaasoo dhan labo iskula degaan aysan laba heshiis ahayn oon ognahay qabiiladaas inta kale haysa bacda fadlillahi subxaana watacaala in yaroo saxawo ay gaartay oo mujaahidiintu ay gaareen xarakadu ay dhex gashay oo maxaa la yihahdaa xarakadu ay kala qabatay qaaray quwo iyo awood ku kala qabato iyo qaaray islaamnimoy walaaltinimo kula qabato qaar cuqaashoodii iyo nabadoonadeedii ay kala dhex galeen oo badheheen war sidaan talanooma ahane baaba'naye warniyo bal aan heshiino heshiiyey iyo qaar iskooda ayagoo cuqla la-aan bal qabiilada intay isku tageen fadhiisteen waniyo cidna idiin soo wadan mayna adinkana cidnaha noo soo wadan aan wada ganacsano wada deganaano ummaddii sidaa ku deganayd oon ognahay iyo maanta intuu dhex galay buu mid iskugu watay waana dee khalad ka weyn khaladkii uu galay oo la ogyahay inuusan kasoo kabsan karin xasan guugurta shalo wuxuu ku socday waxay ahayd qabiil qabiil buu waday laakiin qabiilkiisa kama wada laakiin qabiil buu waday inuu soomaali isku diro qabiil qabiil iskugu diro jifo jifo iskugu diro annagoo ognahay siyaasadiisii xasan guugurta uu kusoo galay ololaha madaxtooyada oo ahaa soomaali heshiis ah caalamka la heshiis ah inuu maanta keenay soomaali col ah caalamkana col la ah dee awal soomaali col adduunka waaba la ahayd weligeedba col bay la ahayd laakiin maanta ayaga dhexdoodiina col ka dhigay marka khaladka uu weyn walaalle u dhex fadhiya waxaan leenahay waa in maanta qabiiladii maxaa la yihahdaa intaasoo sano kalmaad kala fadhiyey qaarkood ilaahay subxana taala qulubtoodii isku furay isla degay xoolaha isla daaqsanay inuu maanta mid iskugu adeegsaday waana labe dad shalay asagiiba gacan siinayay inuu maanta dul taagan yahay oo ayagii korka ka goynayo ka waran sida dagaalku uu hadda ku bilowday iyo ciidamada xasan sheekh uu muqdisho ka qaaday dhammaan awooddiisii uu isugu geeyay gobollada dhexe maxaad isleedahay waa ay ku biyo shuban kartaa markaad qiimeyn istaraatiijiyadeed iyo mid amniba ku samaysid horta dagaalku saan hore usoo sheegnay dagaalku qofka inuu qaado horta qiimeyn baa ka horeysa xasanna muusan qiimeynin dagaalkan dagaalkan xasan way u muuqataa shalay waad maqlaysay ayaan dhow shalay aan dhihin mar dhow waad maqlaysay nin idaacadda ka hadlaayay qoladan dowladda iskusaaga ka hadlaayay wuxuu yidhi xasan guugurta waxaa ag fadhiyo oda 70 jir oo maraykana bal 70 jir talaba uu ku siinayo oo 70 jir kale uu siinayo adigu waa danayn kartaa dagaalkana cidda ka dambaysaan ognahay cidda wadataan ognahay dee xasan markii horeba qiimeyn ma samaynin xasan guugurte orod buu dagaalku kusoo galay dee orod dagaal lagu galana abaalmarkiisii unbuu helay haddana tii iyo tii kasii dara unbuu wataa bidda kalena bal waxaad qiimeysaa magaca uu la baxay bal adigu waa dafiiri magaca operationkaa loo bixiyey waa wuxuu yidhi black lion libaax madow waxaynu ognahay libaaxu dee jamaaci ama si wada group ah buu wax ku ugaarsadaa bal haddaan kasoo qaadna aarka keligiis libaax keligiis markuu yahay oo aada iyo aada u gaajoodo markuu aada u gaajoodo ama keligii uu yahay hadduu arko calaashaan xayawaan ha isdhaho waad qaban kartaa tabar ood u haysaa ama ha isdhaho ma haysid ma yaqaano libaaxu fooduu geliyaa wuxuuna is yidhaahdaa waa do or die ama dhimo ama hel xasan guugurta black lionka uu la baxay waa libaaxii gaajeysnaa tabar uusan haynin la galay gacmaha marka way caddahay inuu ku baaba'aayo أصيابك بعضيبة ما كان مجيء إنسان كعب هيبة إنه كتوهين بإذن الله مجال كان سيدة هذا أوسى إلى حسنين بالتقبيل كتشنعي قبيل الذي كتشنعي الله سبحانه وتعالى قريبه وكبحيه مهيو قعنتك مهيو دور يرو أسراد وأيقو بردان قوتا أيقو بردان قوتا قبيل الله هذا أوسى محل إلى هذا كتشنعي وطوى غضورة بحان قريبه إن يرقو قعنتك كل جانا إن تلفتك سنة مول الصعباني بن في حرف بكليهم أو إن الملك لك جليان أما الملك أنت إن يسقي جليان الميدو ذي يعقل برجاب قوش علي ظهرت كوجتة ما كحسن فيه أمه قط وحدة وحق عن إله سبحانه وتعالى أو طلب عنته أقوى أما قراءة أما فكرة مشروع محل إذا وحنا أجنا هاي حنولا نركو قادة إنه في كل جس كت شنينين دول ده اللي هم دعابي صفقه إنه كت شنعي إله سبحانه وتعالى جرت سوى وجب حي الله فلي سكسكونا dad kan ula dagaalamayo horta ma aha dad mucaarada ma aha dad xadiga la gudoodan ma aha dad boor galay waa dawlad nimada isku diyaarinaya waa dad raba inay ka hantaan waa dad raba inay xadiga dadka hantaan waa dad raba siyaasada guud iska daa maxalli raba Soomaaliya dad lagu dagaalamayo bariga Afrika rabaan inay gacanta ku qabtaan siday sheegeen eelaankooda ku sheegeen wax kasta ku sheegeen marka dadka aan la dagaalamayso aboona qiimeena dad gasho waa qatar sababu ay ogaayeen فيس كان لابد عندك سوق الجلي رتوي أجايين أنتوا صن أصدق إعلام الكهرباء أجايين لأن ذكر هذا الكجران وحي كلار من الدربات كلار مرين حركة ما أوجدني حركة ما كسياسة دول ذكر كان ويكون رئيسا بقى كان يمكن في دي أحد سكو ديارنا سكو أبابولا هرتي سالا ديار جروي إنه قبل ما كسي دوري دونا مسوا كسي دير دونا قبيلة أصولا دونا واحد من وان لوجا مكتب محل يد صدر مغلس سؤال محل يد كتلم إن كان وجود الناسيات دي سوء وباب الكي سوء إن هل بقى اللغة اللي في يحيوكي دفاق الوعيري إنه قصة بمعنوها إذا ما دلالك كقيب قلي دلالك لدون أي لغة صوتة وبرأي إرتري قاربة لغة صوتة وبرأي مصر كوبة لغة صوتة وبرأي إتوبية كوبة صوتة وبرتاي كوبة مقدشة بيهوري أسي جوغين ولغة خاضي كوبة كلا كوران مورال كودة إيان يدو دا ولا لحن أبنها إذن كفتا إذن كبير مكدولة من مكدولة ayna ku waxa asaas u ah oo la xor wax leeshu uu ka duulay in ay meel oo misan oo aman oo ah oo dhin uu ogyahay wuxuu rabana inuu ka heli karo markuu ay xaaladda ama ku guuleystaan ku guul dareystana oo meeshiisi u laabanayo waxa ognahay oo hadda magaalada hadda u dambeeyay ama 40kii cisho ama 50kii cisho u dambeeyay waxay xariirada xarakadu ka waday xamar baan u jeednay caasimadda qalbiga magaalada ana ahay ee Soomaaliya muqdisho waxay ka waday xarakadan u jeednay oo ay nagu tustay sabab laba shay laba shay aan diinba saddex ay nagu tustay mid oo ah sabab horta inay nagu tustay siyaasadeedi dadka wada saaxro ku sheegay wada dawladda siyaasad bay leeyihiin marka siyaasadahoodii ahdaaf ka mid ah waxay xaqiijinayeen inay ku xaqiijeen dagaalkan ka mid ah muqdisho su'aalo kale bay maxabiistan la furanayo siyaasada ugu weyn ee ka mid ah oo xal yar ah xarkasho mujaahidiin oo in la soo furto maxabiista muslimiinta way nagu tuseen laba waxay nagu tuseen istaraatiijiyada dagaalka iyo awoodda dagaalka ama mixwarka dagaalka inay gacanta ku hayso oo ah in qalbu muqdisho maxalla muqdisho qalbu Soomaaliya inay ayada toddoba saacadnimo ay weerareyso toddoba saacadnimo sideed saacadnimo lix saacadnimo inay ayadii weerareyso marka horta hoggaankii dagaalkan inay ayada gacanta ku hayso wayna tustay saddex waxay kaloona tustay oo dagaalkaas aan ka dheehanayna fariin ah inay fariin dareyso xarunta shaal mujaahidiin fariin ay dareyso ay u dareyso quwa NATO ay u dareyso afariqadan dalka ku jira Kenya iyo Iswaalaya inay u dareyso message oo ah maxal yiraahdaa dalkii aad quwadiini iyo awoodiini iyo juhdigeeni iyo waqtigiina aad ku bixiseen in meesha aan ku dagaalamayna ay tahay Muqdisho inay tahay xaruntiina xalane inay tahay meeshii aad fadhideen ee maqarka idiin ahayd marka waxay ku tusaysaa saddexda shayba inay shabaab dagaalka hadda u socday ee ka takaasay marka ciidankii ka soo baxay Muqdisho oo ogyahay booliska militaro waxa loo soo dhisay xamar ilaaliyaan oo kaliya loo soo dhisay meel kale booliska militaro lagu soo toobaray Uganda waxa kale hadafka kale loogu soo toobaray waa inay ilaaliyaan xamar xeerada waxa loo toobaray xamar Turki iyo Mareykan oo kala ah danad iyo gorgorna ayaguna hadafka laga lahaa marka ciidankii shalay maxaa la yiraahdaa loo toobaray inuu xamar ilaaliyo inuu tan ilaaliyo haduu maqlaayo sabax gulf baan qaadayna shabaab waxa ka hartay 130 waa kaluun biyihii ka dhamaaday markii gobollada dhexe loogu tagay dhulka aan ognahay oo maraha uu yahay cirka haysta saxaraha uu yahay ognahay loogu tagay markay xamar lagu dhawmaray intee u laaban intee gurmad kaaga iimaan intee siyaasadaha laga soo hagi male kaasi waxa uu ahaa aqooyahan Cabdifitaax Cilmi oo la hadlayay warbaahinta Al-Furqaan hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin wa taylagistiyal wiil waxa naga la socotaan warbaahinta Al-Furqaan waliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh Muuse Cabdi Caraale oo wareysi ay ka qaaday idaacadda Al-Andalus ayaa la dardaarmay oo fariin dhaxalgal ah u soo jeediyay heer Muqdisho isagoo ugu baaqay in ubadkooda ay kala haraan dowladda Xasan Sheekh guud ahaan marka hore waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Andalus wareysiga iyo fursada ay maartaan siisay tan labaad waxaan rabaa inaan maartaan u hanbaliyeeyo una mahadceliyo una duceeyo raggii mujaahidiinta oo naftooda huray oo dhiigooda bixiyay waxaan leeyahay ku maartaan shahiidan ilaa shahaadada ka aqbalo ku dhaawacmana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u boogadhayo ajirkooda iyo maartaani xasanaadkoodan Ilaahay weeyneeyo waa dad uu istaagay si uu soo celin lahayn ciziga iyo sharafti umadaan oo ilaheed iyo diintoodi in maartaani islaamka ah si dalkan loogu soo celin lahay ayay naftood u hureen waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel weyn oo maartaani karaameysan Ilaahay hagii subxaanahu wa ta'ala tan labaadna waxaan u baaqi lahaa dadka Muqdisho degan waxa la yiraahdaa ninka raaidka uma been sheego maartaani dadkiisa dadka Muqdisho degan waxay soo mareen gumeystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo ay soo mareen iyo dhibaatooyinka ay wateen kadib waxay soo mareen dhibaatooyin fara badan oo dawladda kala duwan oo kulligoodba dhibaato watay ama haato dawlad qayda ama haato mid dictator oo shuuciid ah ama haato dagaalada ahliga ah iyo harij marajka ah oo ulajeeday ka jooda aan lahayn ama haato hoggaamiye kooxaha digmiiradka ah oo wiilashooda inta hubka isugu dhiibay yaacni ku baabiinaay dhalinyarada Soomaaliyeed ku baabiinaay ayagoo dana gaar kale hoggaamiye kooxaha soo wiliba adana markii dam u dalacay inay Mareykanka ay maartaani ay ka qaataan lacag oo Mareykanku yiraahdo wixii nuxur leh oo dadka Soomaaliyeed maartaani nuxur kale oo ama culimoodiina ama maartaani isu qabanaysa hal isoo qabta lacag aan dhiibaya waa la ogyahay waa wixii ka dhacay waa maarkeene kacdoonka ka dhacay Muqdisho oo ay hoggaaminayaan maxkamadii maxalliga ah oo qabaailku ay dhisteen adana waxa ay ogtiin dhibaatada kale oo maartaani markii maxkamadii ay maartaa lix bilood ay umadii ay maar neefs ku soo noqotay jidadka la furay dadkii la furay airport-ka la furay umadii isdhex qaaday hoggaamiye kooxeedii la buuriyo la raacdeeyay oo maartaa magaalada Muqdisho ka carreen waati ay tiri habartii janday fareys oo Mareykanka u qaabilsan Afrika u tiri maxkamaduhu nabad ay keenay laakiin taan rabnay ma aha saas daraadeed waxa la soo geeyay konton kun oo Itoobiyaan waati la keenay wixii ka dhacay waa la ogaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan heer Muqdisho way la dagaalameen sooriyihii waa la garanayaa qixii ka dhacay hantidii ku baabaday dad ku baxay oo ku shahiiday burbur ka dhacay waa la garanayaa Itoobiya khasaarihii gaaray oo wali ay ka soo waaqsan lahaayo taariikhda galna waa la ogyahay qaar kood ay xirunkay joogan isku daldaleen waa taariikh la ogyahay wax dadku ay wada ogyihiin waa marka nin la yiraahdo Abshir Nuur Faraax Shibcalle gaba yaro tiriyo wuxuu yiri haqaadarin dimuqraadi waa qol afkaartoodi hanti wadaagna laga quusay lagu qasaarooyay qubo daadsha labadaba walaan lagu qaboobayni quraanka iyo sunnaha muqaddaska qaata xukunkooda quratu cayni nabi maxamed aan lagu qasaarin cali salaatu wasalaam ummadan muqdisho degan waxa maslaxadooda ay ku jirtaa waa inay sharciyada ilaahay qaataan wax kale oo maslaxa ay ku keeni karaan adduunyada aakhiraa labada ma jirto maxaa yeelay adduunyada aakhiraa ilaahay iska leh waa inna laana lil aakhirati wal uula adduunyada aakhiraa ilaahay iska leh amni iyo istiqraar iyo cizi iyo sharaf waxa lagu gaari karaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa la qaato lagu dhaqmo adoon runa loo noqdo alladina aamanu walam yalbisu iimaanahum bidhulmin ulaaika lahumul amnu wa hum muhtadun aakhiraa adduunyada wax amni lagu helaayo oo aakhiraa naar cadaab adag looga badbaadayo adduunkana lagu nabadgelayo cizi iyo sharaf iyo karaamo lagu yeelanayo waa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala la raali galiyo adoon dhabana loo noqdo diintiisa lagu dhaqmo waxaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan heer Muqdisho aan leeyahay meel kale oo halka raadinaysan ma jiro ama laga helayo nin nin bedelay iyo madaxweyne bedelay iyo ra'iisul wasaare la keenay iyo maartaani baarlamaan la dhisay waxaasoo idil oo isku wada mabda ah oo kan maanta loo saacbinaayo bari la lacnadaayo haddana mid kale bari loo saacbinaayo haddana maalinka dambe la lacnadaayo oo waqtigan intaas uu ku dhamaanayo wax ka soo baxaya haba yaraato ma jirto kulligood waa isku nooc waa isku mabda waa isku aragti waa isku dastuur waa isku qodobo kulligood gaalada maartaani ayaa gadaal ka taagan gaalada waxay soo amartay inay wada fulinayaan marka wax lagu kala doorto haba yaraato ma jirto waxaan leen ilaahay loo laabto dadku kulligood waxa weeyaan meel ay ku balansan yihiin ay jirtoon lagu kala maqnaaneen oo aakharo qof walbaana wuxuu geystaa meeshaas uu leeyahay meeshaas laba guriya ku taala fariiqun fil janna wa fariiqun fi sa'ir mustaqbalka qof kasta ay waxa weeyaan waa aakharo qof walba ha ka fikiro wuxuu aakharo la tagi doono نالنتك الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي قرآن سبحانه وامر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نار بجحان يضطك الغرنا يو نفتيني أهل كينبا يعني إلهي حوليك إلى علي marka dadkan xamar degan waa ehelkeeni waa dadkeeni waxaan uga digayna inaan ku kadsoomin dhalanteedka ee gaaladu maartacni birbirka beenta oo maartacni gacanta maarta looga dinaayo inaan ku dagmin gaar ahaan ubadkooda inay ilaashadaan oo ay ka badbaadiyaan in laga dhigto xaabo dab la saaray sidoo gaamiyo kooxaydaba ay xaabo dab la saaray uga dhigteen inay ku hada joogaana inaan maalin walba wax meel uu ku baabaayo marka waxaan leeyahay warilmihiina dabka haysaga ridina nimankaani wax ku fali maayaan hadoo dhaawacmo meesha ku dhaacmay ugu tagaayaan hadoo dhinta danka malaha mid kale helayaan waxaan leeyahay ilmihiina ka cishada oo yaan maartay aan dabka leen ka garidin adinkuna ilaahay subxaanahu wa ta'ala loo soo laabta guud ahaan wa tuubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. ilaahay wuxuu leeyahay kulligin ilaahay u toobad keen oo soo laabta si aad u liibaantaan si aan u liibaano oo adduunyada aakhira u liibaano oo naar iyo cadaab alle uga badbaado adduunyadana ciz iyo karaamo iyo sharaf aan ugu yeelano nasr iyo guul iyo gargaarna aan u helno waa ina ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa diintiisa waa inaan u soo naqano ayda aan mabda' ka dhigano ayda aan ku dhaqano ayada aan ku xuquntano ayada aan weynayno waxa kale oo dhan ama dasaatiir gaala ay gadaal ka riixaysan noqdeen ama dimuqraadiyada la sheegayo leeyahay laba garlana hal isu guuriyo laba gabdhoodna hees guursadeen waxa noocaas uu dhaqan keenina ma aha diintayde ma aha wax maartacni umada hore lagu halaago ilaahay inta ugu carooday wajacalna caaliyaha saafilaha ilaahay inta ay dhamaarray kor u qaaday oo ku soo daba gadiyay kuwaas inaan hoggaan aan ka dhigano ayaga aan daba kacno oo ayagu ay maarna hoggaamiyaan oo ayagu ay taani ino noqdaan tusaale noqdaan wallahi waa khasaare abadi ah oo fi dunyada wal aakhira aduuna lagu khasaari doono aakhiran lagu khasaari doono marka waxaan leeyahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Muqdisho ha u soo noqdeen Alle abuuri wax kale oo xal lagu helaayna ma jirta ha ka qoosteen marka Ilaahay hana ciiseeyo hana karaameeyo diinta Ilaahayna aanu noqono ayda aan garab siino cadawga na dul degan oo cadaan iyo madow bale oo guud ahaan dalka Soomaaliya ku soo duulay gaar ahaan meesha ugu xoog badan ee joogan ay tahay xalane anaga maslaxadeeda uma iimaan waxa uu imaadeen laba arimood kow inay diintayada ay baabiyaan walaa yazaaluna yuqatilunakum hatta yaruduukum an diinukum in istadaa'u ilaahay aanu sheegay wuxuu leeyahay dagaal in ka joojimaayaan ilaa ay diintiina in ka naqaan hadayba awood u yeeshaan walan tarda anka alyahoodu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum yahoodiy nasaro maran raali ka noqomaayaan ilaa aad diintaadi maartacni aad ka noqoto oo ma saasay raali kaaga noqonayaan inta diintooda ka raacdo taadina aad ka tagto ilaa adayga aad gacanta saarto oo ayaga aad maartacni tiraahdo adinka hoggaaniya yaani marna maartacni raali ka noqomaayaan wadulo takfuruna kama kafaru fatakununa sawa ila asasulee waxay jecelaysteen gaaladu inaad gaalowdiin say ayagu u gaalobeen oo aad isku mid naqatiin waxay la raadinayaan waa inaad say diin laan u noqdeen anaguna aan diin laan u noqono say dhaqankood u xumaaday inuu keen u xumaado barina cadaabka la isla galo waxay raadinayaan waa intaas waxay kale raadinayaan dalkeena dahan oo khayraadkiisu buuxo inay boobaan intay anaga naga dhigaan waxaan jirin oo nala daroogeyo oo fawaaxisha fawxuma nagula faafiyo oo qaarkeen maar la gaalaysho kan isla hal geliyo kadib inay ayagu say doonaan dalkeen u maamushaan khayraadkeena ay boobaan waxay raadinayaan waa inta dhaqaale doona waa yihiin diin la dirna waa yihiin waxayna dadka soo galeen dagaalka hadda socda oo xabada la isku ridaayo waxaa ka daran dagaalka wajiyada badan leh oo kale ay wadaan oo dadka lagu suuxinayo oo dhaqan xumada lagu fulinayo oo uwadkii dhalinyarada iyo maartacni shacabka la baabiinayo oo dhinac walba maartay iska weeraray ama tacliin ha noqoto oo maartay mabaadi ku saleysan ayaga maartay ay wataan ama han noqoto fisqiga fasahaadka daraagiska nooc walba oo dagaalku u yahay ayay nagu soo qaadeen marka dadku inay baraarugaan dagaalada faraha badan oo wajiga badan leh inay maartaan dhinac uga soo wada jeestaan cadawga dalka ku soo duulay inaan iska wada dhicin anagoo meel ka soo wada jeen ilaahay wuxuu leeyahay waqatiluhum hatta la takuna fidna la dagaalama ila gaalnimo iyo shirki iyo diin xumo laga waayo ilaahay saasoo amray wuxuu kale oo amray kulligeen inaan la dagaalno si ayagu noola dagaalamayaan say ayu noola dagaalamayaan u midoobeen inaan u midoono reer xamar dad dagaal ku fiican ay ahaayeen waxay iska celiyeen mareykan waxay iska celiyeen maart ethiopia waxay iska celiyeen yurub ku soo duushay kulli dad waxay ahaayeen aan madax raarcin cadawgoodana iska celiya taasan kula dardaarmaya ciisigoodi sharaftoodi karaamadoodi magac ilaahayeen inay soo cushadaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay raali galiyaan adduun iyo aakhirana ay ku ciisoobaan hada wabillahi tawfiiq wa jazaakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بعيد العمى لدين عظيم. هوينك كل قن دقمة الجمامة أيها بحية هدية ذو أي أقول تلا قلين إذا مدى مجاهدين تأكل سكان جيد هراء دقالك هدية ذا هي سوق جري لبس كتب عنه يا أجب كره مناسبة ذو حك سوق قلي قار كم ده وحجرتك الجمامة سيدا سلطان محمد ديق نبضون إسماعيل نبضون إبراهيم شريف. الحمد لله رب العالمين وايد خديت هاي بسكوت ترى بسكوت ده خديت هاي ترى ومجاهدين تأيه بسدان خديت هاي عاجك بيها الوعبه خديت هاي قابب كشها الوعب الله خديت هاي تمر الحمد لله إلهي بقى معدله خديت هاي معويسه ورجع أي حرتان خديت هاي كتابه حسن مسلم هو وجد ما شاء الله إلهي بقى معدله الحمد لله أن فهم سيي إنان حوائط ولا له أن مجاهدين تصفوف تجوغ إنان هدية وقالية وديبنه كبداه واكم هاتسين يهين وعلى أن ميزانك حسناتك الله إذن سارمان تمالين أكباه بدنتين وأكد بدنتين إلهي سبحانه قادر كهيدنك عاوية ورك الحمد لله رب العالمين إلهي واكم هاتسن حق إذن فهم سيي لما هاد أن لسوكو يكن الله لي وحن ما أنت نوب مغضو فرهبان وغروح بان نورتين صور لي مجاهدين تقوط لقلي ترود على الكوبي كرين أدبان أمة علينا عمرنا ماشان وحولي أنا قرح بلن باقي بولا هرت أنا دنا هؤلاء كان كا قبلها مجاهدين تولى لها أنك إلى حق ترنسيجي أدبان أرنت أيد أمة علينا إلى بيكون حسن هاد على الكوبي كرين على له وحنا أدو فرح حسن هاي مانتا قبلها رجيم ماما ومانتا كانت النقل غاتين أدبان أوفر حسن هاي وحنا اللوبي كرمها وحتر بلن بختانا يسوع تورين إلهي أجر حسناتك كسيو إلهي إذن جوحان ورجينا أجر حسناتك إلهي كسيو وأد أرن له فرحه ساسا نومد علينا إن شاء الله وركنا تاسنك سوكاونا الحمد لله. بسم الله إلهي بقى ما هاد سكاله عم بالله وإذا ما هادلهن قبل هادك ماذا جماما أد بي أدد دالان قل يعني وحان أجوغي سفر سفر كان كهرية إنتاني إنك بضن بو أي سان أصاد دياري أقرب يدان كالدوان أي كتاقير يعني ما أنت جهاتك كالصعبة صراع بين الحق والباطل عاد بين وفر عقليين اغابيدان كلا دوغان اي سو دياريان ودريم كرتين عاغان قيرك بدن مانتا او خاب كان قروخ بدن له سداي او سو دياريان ان شاء الله تعالى بسكوت كان وقتي بدن اي فكر باي كو بخيان تيمرتا وا اوجيدين معويسيده اي غويالك اي بومويك وا اوجيدين marka wa dareemi kartay waxaan wa hantii hada maal way waalkan waa la soo diyaariyay fikr iyo ii macna alxamdulillaah tabaareen ii talo ii gabdhaha isku doobni oo soo diyaariyay ayana waxaan leenahay insha Allah ta'ala fikrkoodi iyo xoolahoodi ay bixiyeen ilaahi subhanahu wa ta'ala maanta maalay ay ka baahbadin wa maalinta yowmal qiyaama ilaahi uu raal naqdo dambigoodana Allah ku dhaafo ajir fara badan aan la koobi karin ilaahi ha siiyo leena insha Allah ta'ala way soo dadaaleen gabdhahan gabdhaha waa dadaashin dadaalkiina laba laba mujaahidiin waxa laga taageeray jeeg muslimiinta anaga u joogno maanta markii Allah insha Allah ta'ala buskud kan jamaa in ka soo gaar caagan jamaa is soo gaarin macwiisidan xijaabidan oo macnaa hugsinada ah ee timirtan walaalaha jamaa oo leeyo dumarka in ka soo gaarin kilo aad bay u farxayaan kulli war in soo duceenin ilaahay dartiis u jirib xiran ducdiisa maanta lama koobi karo markii aan loo geeyay caawgo aas loo geeyay ama buskudka inta marta loo geeyo kulli wad dareemi kartiin ducada ka soo baxays insha Allah ta'ala ilaahay na dhaliyo idinkana Allah aad kugu caafiyo shiyaadiinta iyo insha Allah ta'ala ay xasidkan Allah aad kaga qabto ilaahay subhanahu wa ta'ala ragaan mujaahidiinta ah oo safka hore fadhiya oo naga kaafiyay cadawgan oo jilbaha u duugtay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayagana guul Allah siiyo gaaladan Allah jibiyo anagana Allah noo wada raxdiisana dhamaanteenaba idinkana insha Allah ta'ala xasidki ishaadiinta Allah aad kaga xasidka Allah in qabto xoogiina Allah aad barakeeyo maalka aan soo bixisane insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan kaga barayna meesha ka soo bixisane Allah soo bixiyo meeshad ka soo bixisane Allah soo bixiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala gacantina waxaad muslimiinta siisiin iyo mujaahidiinta aad garab taagtiina Allah idan siiyo xooliin Allah aad barakeeyo awlaadiina idinkana Allah idan xifdiyo insha Allah ta'ala warkiga intaas aan ku soo gaabsanaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim insha Allah ta'ala إن شاء الله تعالى هذا وحان أبي حسين إلهي سبحانه وتعالى وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث كيس لو سوى عرب الله ملك أيها سودي كيس نكي واح بحي إله وبدل غير قوسي كي واح ريبتن الله كبابي إن شاء الله تعالى ملك ساك إذن دعينا يان مركن نينا ملك أن دعي سلام سرع الله مركن إن شاء الله تعالى أنقو وذي هالك نقن دقمة جمامي محافظة جمامي قبلها كنول إن شاء الله تعالى آدي هذا يأذن قام بليانينا محايا الإله سبحانه وتعالى دمر كي صحابيات كي تابعين تأي أسان سمين جرين سيسي سبو حلو بايا الدين اللي من خاتل الدين وحا اسكر نكي قد قال قفك إنو واح بيحي وحوز لين يو وحا اسكر ريو دقاها ياخ براء وبحثاني المها عني مقاردون تأذي ما أك cunuga ma gaari doona adi ma og markaa bixisid hal garaan aa bixisid toban garaan u ilaahay ku siina shan garaan haddaa bixisa walaa ku nibaro ee ka dhacday gabaraa waxay bixisay toban garaan dahab ay leedahay bixisay maalintii kale walaalkeeda oo south africa jira 2000 isoo diray dhaa qaraabadu wa subaxdii kale waa geysay 2000 waxay taadan 1000 kale bixisay allah idin barakeeyo waa ducaysantiin tii oo owlaad jecel owlaad ilaahay hasii tii maal rabta maal badan allah hasii waxaan janno ilaahay idin kugu bedelo owlaad barakeysa allah hana sii roob madar kheyr qab allah keen hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuwaas waxay ahayeen qaar ka mid ah nabadoonada jamaame sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah weynka diidaha bixiyey bismillaah anoo magacayga ka bilaabay umu xaaris aan fariin oo dirahay meeshaan qadiijo diiriye 2 kiilo buskud oo beeshinka aad soo dhex dhigteen waxaas hortaada la suubiyey asoo 2 laab 3 laab ah wax anaga aanaga aragtay ayaad soo suubisay meeshaan dad nool ah joogmaan dad dhinta oo gaalish ka soo wax qaadanay ma joogaan xasan guur guurta hadduu shalaayteedii astaan yahay waxaan dhihi lahaa isoo dhiibo hadii soo qabtaan aynu ku gooracaan meeshaaneeto anagan wiilish mujaahidiinta ilaa iyo saacadda qiyaama ay ka dhacdo waa garab taaganahay gaalka ma wax qaadan hayna diinteena inaan ku dhimano waa u taaganahay qadiijoy assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu anigu ah uma ayman ayaan halkan waxaan u iimaanay walaalaheena mujaahidiinta ah hadiyada aan ku wareejineyno alxamdulillaah summa alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan oo kulankan isku keenay waxaan walaalaheena mujaahidiinta furunta jooga horta waan salaameyna walaalaheena mujaahidiinta furunta jooga qaas ahaan kuwa ribaadka ku jiro ayaan halkan salaan ugu diraya waxaan dhihi lahay walaalahayga sabra sabra gaalada waxa weeye jabkeeda uu dhaw yahay ilaahay wuxuu yiri walcaaqibata lilmutaqiina cirabta dambe waxaa iskale dadka mutaqiinta ah gaalo ay haba daalin kuwa jooga baarsan guuna iyo meel walba taagan qalbi madoobe gurgurta uu u weyn yahay jahanama ilaahay ha ku fogeeyo ilaahay jahanama ha ku fogeeyo ilaahay oo subxaana watacaala waan ku baryaynaa jahanama ku fogey wixii diintaada ku soo duulay allow cadowgeeni jabiyow cadaabta geeli allow cadowgeeni jabiyow cariiri geeli بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وحنا هاي قبديه مسلمات كا او كنول دغمده جمامه الى او كمهتن سوماتين قيمها اي قدرنت مدن مدن اسكو كان كان غوبتان شرفت بدن اولا نحمد علينا الله سبحانه وتعالى ونغا دغ دد مسلمين اه قبده مجاهدين اه او ولالود مجاهدين تا غرب تاغن وحا وي حق كلا وحان سو ابابينينا ان سو اغاسمينا ان سو كرينينا رغان ragii daba taagna oo waxa way ayagana aqlaaqdooda aan soo dhiseyno mujaahidiinta oo qaybta dambe ah xagga kalena kaalmada iyo waxaan u taaganahay maaragta inaan wixii alla wixii taban aan hayna aan ku taageerno mujaahidiinta waxaan leenahay wiilasha walaalahanaga oo mujaahidiinta ilaahay darti aan u jecelnahay oo furmaah taagan ilaahay subxaana tacaala waxaan leenahay ha nooga ilaaliyo cadowga iyo waxa way intii calaasha iyo balaayo ka qabtay intii cadow ah adawgooda ilaahay inuu jibiyo ilaahay baan u tala saarnaynaa midda kale waxaan leenahay horta xunta oo murtadada haddaad hal baaf oo buskud ah oo meel intaad keentay maxaa la dhihi jiray aad soo bandhigtay annagana in ka badan baanba soo bandhignay maalin iyo habeen waxaan u taaganna saan u kaalmeynleyna mujaahidiinta oo maxaa la dhihi jiray aan u tabantaabin leena waxaan u duceynaa wiilasha furmaha jooga oo sharafteena cirdigeena ilaalinaya oo kuwa liita oo waxa way diintooda ka ridoobay oo baqtiga ah naga hortaagan cadowga ah wadla socotaan dhulka ee heystaan oo meelaha ay tagaan gabdhaha muslimka ah iyo ummadda soomaaliyeed say u galayaan wadla socotaan walaalayaan haddana ayaga unbaaba quusi taagan oo waxa way meel kasta way ku jabeen oo waxa way ilaahay baa khasaariyey adduunya aakharana way khasaareen ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hasiimo ku rido waxay ku jiraan dhaqdhaqaaqi iyo rafashada ugu dambeysay ay ku jiraan wuxuu dhahay ninka xunka ra-iisul wasaaraha tan haddaan ku jabna meel kastoo wuxuu yidhi ah meel kale oon qabsanayna ma lahan buu yidhi wax noo dambe ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu sidutii hore ugu jibiyo inuu tan ugu jibiyo ilaahayna inuu naga qabto dowlad islaam ah inuu ilaahay noo dhaliyo mujaahidiinta ilaahay subxaana watacaala inuu awoodda noo siiyo dhulkanaga ilaahay subxaana watacaala inuu gaalada nooga dulqaado ilaahay baan ka baryaynaa intaa kadib walaalayaal waxaan leeyahay gabdhaha walaalahayga oo dadaalkan sameeyey aan sii laba laabna dadaalkan ilaahay hadduu qarigii naga dulqaaday iyo maxaa wey inaan furinta istaagno walaalahanaga mujaahidiinta noo taagan oon ku hordayno waxa weye dhiiggooda iyo dhacaankooda dhiidkooda aan ku hordayno inaan kaalmeyno oo waxa weye aan awoodanada aan laba laabnoo loo baahan yahay walaalayaal إن شاء الله تريف كده محا رجعينا إن كبدن إن وحوي صوبن دقنه أو كقيمة بدن بل هوبا نقل ربعي يوحي لقد قالم لها إن بسكت أيها هذا صبر ركتي بسكت أنا هرب لاونة هذا إن أنا كان كسي قدم هذا أنا أحب إرساس تبابورت إن يبينا إن شاء الله ولا ليال إن شاء الله أنت أسمع سوق بقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورعلينا مسلم كأد بعد ما سنتين أنت إلى الغماضية أد بعد وداشين بسكت بدن عاق بدن تمر بدن كوب بدن بس مسلم بدن قاية بدن أهوكسية معويسيو الحمد لله تمر إلهكم أحسن قال دي واجبتي قبل قبل جوكتا وحي قال لبليان وحي قبل عليان بو قريو دي بالو قال قرون لي بسم الله أنا مغعيكم بلاوة أم صادق وحاليه قال دا ودوسو دوش بدن كينا إن أنا أقول جهادنا رجع دوم رصدان كنا هاي تجمد الجماعة بجوجو إن شاء الله دول كي دي أنت هاي روا ها قالوا إني دحلان دول كي دي أنت هاي روا ها قالوا إني دحلان رقبا ودار تهود هن واقودي ما كرنا نكي وصو دوف بي هاي غير دان دي بي بعيد العمى لدين عظيم هو سيدنا انت سين برنامجك ضمانتنا بسيده في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم.